بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تعالى السنة دي بإذن الله ربنا يا ربي كده يوفقنا إن شاء الله ويعيننا بإذن الله. كبرنا بقى وطلعنا سنة تانية، هنبدأ إن شاء الله في درس أو مبحث المخارج والصفات، مخارج الحروف وصفاتها. هبدأ بقى إن أنا مراحل أنا بمر بيها. يعني الترم الأول خدنا مثلا التفخيم والترقيق، وخدنا المدود، وخدنا السواكن كلها، نون السكينة والتنوين واللامات والسواكن كلها اللي أخدناها مع بعض المرة السنة اللي فاتت. السنة دي بقى هنبدأ إن إحنا عايزين نظبط القراءة بتاعتنا، أو عايزين نخلي قراءتنا أفضل وتكون قراءة طيبة زي ما بنسمع كده القراء اللهم بارك. فلازم عشان اوصل للمرحله دي ان انا ادرس المخارج وادرس ايه الصفات. يبقى المخارج بقى يا جماعه نبدا بيها ان شاء الله. انا عارفه ان انتوا ما شاء الله خارجين من محاضره التفسير، ايه انا عن يعني نفسي كنت بسمعها وجميله اللهم بارك، جزاك الله خيرا يا اميره والله. فربنا يكرم بقى. انا قلت ابدا بالتجويد عشان خاطر ايه تصحصحوا كده معانا، لان هو لذيذ يعني بينشط، مش حاجه ممله يعني، على عكس ما ناس كتير يعني عندها رأي غير ده. أنا عارفة بس إن شاء الله تحبوه وهتعلموه كمان إن شاء الله تعالى. بصوا يا جماعة، مخرج الحرف يعني المكان، يعني أنا بقول لك إيه، أنا دلوقتي فتحت باب الشقة وخرجت، يبقى أنا فين مخرجي هنا؟ مخرجي هنا فين؟ باب الشقة صح؟ باب المنزل بتاعي. طيب الحرف هو كمان بيخرج من مكان محدد ومكان دقيق. فمخرج الحرف يعني المكان اللي بيخرج منه الحرف. المكان ده فين؟ موجود فين؟ موجود في الجهاز الصوتي. موجود فين؟ في الجهاز الصوتي بتاعي. اللي بيبدأ منين؟ بيبدأ من الحنجرة وبينتهي بإيه؟ بالشفايف. يبقى يبدأ بالحنجرة الجهاز الصوتي بتاعي وينتهي إيه؟ بالشفتين. ليه يبدأ من الحنجرة؟ لأن الحنجرة هي اللي فيها الأحبال الصوتية اللي بتطلع الصوت. بيخرج الهواء، بيهز الأحبال الصوتية، بيطلع الصوت، بيمشي الصوت يعني يروح للمكان ده هيجيب لي ق، هيروح للمكان ده هيجيب لي ب، هيروح للمكان ده هيجيب لي ميم، على حسب المكان اللي الصوت هينقطع ايه عنده. تمام كده؟ طيب انا عندي مخارج الحروف 17 حرف، مع ان انا عارفه ان الحروف الابجديه بتاعتي 29 حرف. ليه بقى؟ في بعض المخارج قريبه من بعضها، فالعلماء بتوع التجويد ربنا يجازيهم عنا خير الجزاء ان شاء الله، جمعوا كل ثلاث حروف وطلعوهم من ايه؟ من مخرج واحد، لان هم فعلا بيخرجوا من مخرج واحد مع الاختلاف. تمام كده؟ طيب في عندي مخارج رئيسيه. مخارج رئيسيه كل مخرج بيخرج منه مخارج فرعيه. طب ايه هي المخارج الرئيسيه؟ انا عندي الحلق، أنا عندي الجوف والحلق واللسان والشفتين والخيشوم. هي دي الخمس ايه؟ مخارج بتوع. شايفين الصورة اللي قدامنا دي؟ الخيشوم فوق، نبدأ من فوق. طيب قبل، خلينا نبدأ من تحت. الحلق شايفين اللون البنفسجي ده، الفراغ ده، هو ده ايه؟ الحلق، اللون الموف الفاتح ده. تمام؟ الجوف الخلاء ده كله بحاله، الموف مع كمان الايه؟ الاخضر الفاتح. اللسان معروف اللي هو العضله الثابته من الخلف متحركه في جميع الاتجاهات. الخيشوم اللي هو اعلى الانف اللي بيخرج منه الغنه، ما بيخرجش منه حروف، بيخرج منه صفه وهي ايه؟ الغنه. الشفتان اللي هم ايه؟ ال ال ال المنطقه اللحميه البارزه اللي هي خارج ايه؟ في الوجه وخارج الفم. تمام كده؟ نقلب الصفحة. عندك هنا في الصفحة دي برضو جايب لك الأسنان وجايب لك الحنك الأعلى اللي هو سقف الحنكي اللي فوق ده، هو ده الحنك الأعلى. طيب لو هتكلم عن الحلق، فهو بينقسم لثلاث إيه؟ أماكن في الحلق، ثلاث أقسام، كل قسم بيطلع منه حرفين. يبقى معنى كده إن الحلق ده مخرج رئيسي بيخرج منه ثلاث مخارج فرعية، كل مخرج من المخارج الفرعيه بيخرج منه ايه؟ حرفين. عندي اقصى الحلق المنطقه اللي عند الوترين الصوتيين، اللي عند الحنجره اللي عند تفاحة آدم اللي بنقول عليها بتاعة الرجال اللي بتبقى واضحة عند الرجال، عندنا كان طبعا مش واضح الموضوع ده، دي اسمها أقصى الحلق اللي عند الأوتار الصوتية، تمام؟ بيخرج منها حرفين، إيه هما؟ الهمزة والهي، الهمزة والهي. طيب عندي إيه تاني مخرج في الحلق؟ قسم تاني من أقسام مخرج الحلق، عندي وسط الحلق، منطقة وسط إيه؟ الحلق اللي هي عند لسان المزمار، بيخرج منها العين والحاء. طيب المخرج القسم الثالث في مخرج الحلق هو أدنى الحلق، يخرج منه حرفين اللي هما الغين والخاء. يبقى الحروف اللي تخرج من الحلق همز هاء، عين حاء، غين ايه؟ خاء. هو هنا في درس المخارج يا جماعة الصور اللي جايه لي دي لأعضاء النطق بتساعدني ان انا لما اقول لك انا عايزاكي في المخارج انت من نفسك، انا مش عايزاكي تحفظي، انا عايزاكي انت من نفسك تستنتجي وتستنبطي مخرج الحرف وانت بتنطقيه. طب انت هتعرفي كده ازاي؟ اني اشوف ايه اللي خبط في ايه. طب انا هعرف ايه وايه اللي خبط؟ طب انا هعرف الاعضاء بتاعتي ازاي اللي جوه في جهاز النطق بتاعي؟ يبقى انا محتاجه ان انا زي صوره تشريحيه كده لايه؟ لاعضاء النطق عندي اللي هي اللي معروضه قصادنا على الشاشه دلوقتي. فهنا جايب لك اقسام الحرف في الصوره دي اللي احنا قلناها دلوقتي اهي، مفيش فيها مشكله. بعد كده جايب لك شكل الحنك الاعلى، جايب لك هنا الحنك الاعلى عشان لما نتكلم ونشرح المخارج يبقى فاهمين بالصور دي الدنيا عامله ايه جوه، وما انطق حرف اعرف ان انا استنتج مخرجه من غير محتاج لحفظ. عشان كده بقول لك التجويد ده محتاج لفهم مش لحفظ، افهمي. وطالما كمان الاعضاء كلها سليمه عندي ان شاء الله المخارج كلها تطلع ايه؟ سليمه. دي صوره للحنك الاعلى على اليمين، ده شكله من مقطع جانبي شايفينه اللي هو الاسهم كلها متجهه ليه، ده جاي من عند اللهاه ورا، والتجويف العظمي اللي هنا ده اللي في النص واللي هنا لغايه ما وصل لغايه منبت السنان الفك ايه؟ العلوي، هو ده الحنك الاعلى اللي الاسهم كلها متجهه ناحيته دي. طيب جيب لي صوره ليه من فوق اهي، لو معانا بقى دكتوره اسنان هتجيب لنا الفكين دول بيشرحوا لهم عليهم، بتبقى سهله قوي بنعملها في الحلقات بتاعتنا بس اللي هي بتبقى مع بعض يعني مش اونلاين. هنبص كده هنلاقي ان دي المنطقه اللي ملحوم فيها السنه، اللي السنه متصله بيها او مكان التقاء السنه باللحم بتاع سقف الحنك، هي دي اسمها ايه؟ اللثه. لو حسستي بلسانك كده دلوقتي على جذور الاسنان الاماميه بتاعتك وايه اللي ملحوم فيهم او ايه اللي متصل بيهم مباشره، هتلاقيها حته ناعمه كده، حاجه لحميه ناعمه، ناعمه الملمس، وهي ايه؟ اللثه. يبقى اللثه هي المنطقه اللي متصله على طول بايه؟ بجذر السنه وملتحمه بيها مباشره، خلاص؟ دي اللي متثبت فيها السنان. دي اللثه. طيب بعد كده هتلاقي، امشي بلسانك كده معايا، هتلاقي حاجه كده منطقه مجعده معرجه. منطقه ايه؟ مجعده ومعرجه. دي اسمها ايه؟ مش مكتوبه لي هنا، اسمها مقدم الحنك او اسمها ايه؟ النطع. تمام؟ بعد كده بعد الحته المعرجه دي انا عايزاك انت تسمعي اهو مني وتحركي لسانك في الاتجاه اللي انا بقول لك عليه، يبقى انا بتجه من عند اصول السنايا بتاعتي الاماميه كده للداخل لغايه ما اوصل للداخل حته حته ايه؟ قطع قطع. اول حاجه اللثه اللي هي الناعمه، المنطقه الملساء الناعمه دي اللحميه الناعمه. بعد كده هلاقي منطقه معرجه فيها زي نتوءات كده وتجزيعات بحسها بلساني، دي اسمها ايه؟ النطع، او اسمها مقدم الحنك، يعني البدايه بتاعت الحنك الاعلى. كلنا نتكلم عن الحنك الاعلى. بعد كده هيجي بلساني كده تحركي لجوه، هتلاقي كده زي ايه؟ خط في النص كده، والمنطقه دي بقت صلبه معاكي، ومنطقه ايه؟ عظميه. منطقه ايه؟ عظميه، اسمها الحنك العظمي او الحنك الصلب. بعد كده امشي لورا خالص، شايف الصوت اللي انا بعمله ده؟ هتلاقي منطقه رخوه وطريه اسمها الحنك اللحمي اللي بتنتهي معايا بايه؟ باللهاه. اللهاه اللي هي اللحمه المشرفه على الفم اللي في اخر تجويف الحنك الاعلى. تمام كده؟ تعالي نشوف الصوره اللي على اليمين وعلاقتها ايه بالسرعه العشمائيه؟ هي هي بس ده مقطع كده وده مقطع ايه جانبي. تعالي شوفي من الشمال لليمين، بصي اللثه اللي هي المنطقه اللي ايه على طول اللي ملتحمه بيها ايه السن اللي قدام السن الاماميه او الاسنان عامه. اهي بصي السهم نازل لي في الصوره الجانبيه على النقطه اللي فوق السن على طول. تعالي مقدم الحنك او منطقه المقطع هتلاقيها اللي تالي اللثه مباشره. الحنك العظمي او الصلب اللي هو بص تلاقي في النص خط كده تحسيه بلسانك دوت اهو في المقابل على الصوره اللي على اليمين، هتبص تلاقيه اللي هو في نص تقريبا ايه حنكي من فوق. بعد كده الحنك اللحمي اللي هو الرخو اللي هو الطري اللي بيروح ويجي معايا تحسي مش سامع، ما اعرفش سامع الصوت ده ولا لا، لو عملت لساني فيه بتلاقيه رخو وتلاقيه ايه عباره عن لحم مش عظم. ده الحنك ايه اللحمي اللي هو على طول وراه مباشره اللي هي ايه اللهاء اللي هو لو فتحت كده الفم فم اي حد من ولادك او زوجك هو مش دعوه اللي هيحصل بعد كده، وهتلاقي اللهاء حاجه كده ايه متجليه لحمه متجليه كده بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ايه ده. فده شكل ايه الحنك. مهم جدا ان انا اعرف التشريح ده لجهاز النطق بتاعي علشان اما اقول كذا مع كذا يبقى تفهم ايه كذا ده فين مع كذا ده فين، يعني طرف لساني مع مثلا اصول الثنايا العليا او مع لثه الثنايا العليا دي انا عرفت لثه الثنايا العليا فين. تمام، يلا الصفحه اللي بعدها. بعد كده بقى عندي اللسان، انا كل ده بدرس كل اعضاء النطق بتاعتي عشان لما ادرس المخارج ابقى ايه فاهمه انا بتكلم على ايه. عندي لسان اهو، طبعا اللي تحت ده اللي هو الطرف بتاع اللسان او راس اللسان. تمام، وده باقي اللسان بقى، وده مطرح اللي هي اللسان بيبقى ثابت من الخلف فوق خالص اللي هي ايه من عند جسر اللسان دي بيبقى ثابت ورا، لان قلنا اللسان ده عباره عن عضله ثابته من الخلف متحركه في جميع الاتجاهات. ده تعريف خلاص. طيب عندي من فوق نجيب من ورا خالص جذر اللسان او جذر اللسان زي ما تنطقيها جذر اللسان اللي هي المنطقه اللي ورا خالص خالص خالص الملتحمه او الثابته ورا. تمام، بعد كده يليها على طول اقصى اللسان اللي هو اول خط اصفر فوق اقصى اللسان. تمام، بعد كده اللي هي المنطقه من شايفاها دي اللي هي من الخط الاصفر الاولاني الخط الاصفر الثاني المنطقه دي بتعبر عن اقصى ايه اللسان. طيب الخط الاصفر الثاني للثالث للخط الاصفر الثالث دي من وسط اللسان. تمام، بعد كده هلاقي طرف اللسان وراس ايه اللسان المنطقه الباقيه دي، دي طرف اللسان بتاعي ودي تحت خالص راس ايه اللسان. طب الجانبين دول الجانبين اللي على الجنب ده واللي على الجنب ده، دي الحافه اليمنى ودي الحافه اليسرى. طيب اقصى الحافه فين فوق ادنى الحافه فين تحت، منتهى الحافه تحت خالص عند راس ايه اللسان، عشان الكلام ده هنستعمله فيما بعد. يبقى جذر اللسان اللي هي اخر حاجه اخر منطقه في اللسان من الخلف، بعد كده اقصى اللسان المنطقه الاولانيه، وسط اللسان المنطقه الثانيه، طرف اللسان المنطقه ايه الثالثه، راس اللسان اللي هو المنطقه تحت خالص اللي هو ترتوفه لساني بالبلدي كده. طيب الحافه اليمنى والحافه اليسرى للسان بيطلع منهم على فكره حروف، فوق اقصى الحافه تحت ادنى الحافه، منتهى الحافه عند راس اللسان تحت قريبه ايه عنه يعني. خلاص كده في مشكله في اللسان؟ في مشكله كده يا جماعه، سهل جدا اللسان مخارجه كتير جدا سبحان الله. طيب تعالي ندخل بقى على الاسنان. الاسنان عندي بتنقسم، ايوه جزاك الله خيرا، الاسنان عندي سنتين القدامين القدام دول اللي في الفك العلوي او اللي في الفك السفلي اسمهم ايه الثنايا، الثنايا العليا والثنايا السفلى اللي هم يرمز ليهم هنا بايه بالدايره اللي لونها اخضر اللي قدام، الاثنين اللي قدام والاثنين اللي تحت. طيب بعد كده في حاجه اسمها الرباعيات اللي هم بالاحمر اللي هم بيكملوا الاربع سنان القدامانيه عشان كده اسمهم الرباعيات. تمام، شايفين الاثنين الاحمر اللي حوالين الاخضر دي اسمها رباعيه، الواحده اسمها هم الاربعه دول اسمهم الرباعيات، الاثنين الاحمر اللي فوق والاثنين الاحمر اللي تحت الفك السفلي. بعد كده عندي حتى بصي انت امسكي يا ريت يبقى معاكي مرايه وتبصي لنفسك في المرايه وتحسسي انا هو الثنايا الاثنين قدامين، انا بقى حاسسه على فكره انا بكلمك بعد كده الرباعيات اللي هم على جانبي الثنايا اللي هم الثنيتين العلوتين والثنيتين السفلتين اللي هم باللون الاحمر. بعد كده الانياب اللي هو ناب يمين فوق وناب شمال تحت وناب يمين قصدي ناب يمين فوق وناب يمين شمال فوق. بعد كده ناب يمين تحت وناب شمال تحت اللي هم باللون الازرق، معروفه الانياب هي مدببه كده تمام. بعد كده عندي الضواحك اللي هو اول ضرس صغنن بعد الناب اللي لونه ازرق فاتح ده او لونه تركواز، اسمها الضواحك. ليه سميت الضواحك؟ عشان كده لما بتضحكي، بس الضحكه يعني ايه معتدله يعني، هتلاقي ان هم الابتسامه او الضحكه بتاعتك بتنتهي عندهم، عشان كده اسمهم ايه الضواحك. لكن اللي بيبين البلعوم ده بتبقى حاجه صعبه يعني خلاص. يبقى دول اسمهم ايه الضواحك اللي هم بعد الانياب على طول، اتنين فوق واتنين تحت برضه تمام. بعد كده عندي الطواحن اللي هم الثلاثه الاصفر يمين فوق وثلاثه اصفر شمال فوق وثلاثه اصفر يمين تحت وثلاثه اصفر شمال تحت، اللي هم الطواحن اللي هم الضروس اللي بتطحن والطعام عشان ايه تعمل عمليه ايه المضغ. بعد كده النواجذ اللي هي اخر حاجه خالص، الضروس الاخر ضرس يمين اخر ضرس شمال فوق او تحت. هم اربع نواجذ و12 طواحن واربعه ضواحك واربع انياب واربع رباعيات واربع ثنايا. العدد ده شامل الفك العلوي مع الفك ايه السفلي تمام. الصوره اللي بعدها جيل طبعا في المخارج هنستخدمهم طبعا، هنبقى فاهمين الدنيا عامله ايه. لما اقول لثه الثنايا العليا هتعرفي ايه الثنايا العليا. نبدا بقى ايه الكلام الجد بقى. احنا خلاص خدنا الصور وفرحنا، واحمر واصفر وتركواز واخضر وكل الالوان الجميله. هناخد بقى ايه بدايه درس المخارج. الحرف هو ايه؟ الحرف هو صوت حرف ال ب. يبقى ده صوت ال ب بيعتمد على مخرج، المخرج ده اما محقق واما ايه مقدر. يعني المخارج بتنقسم لنوعين، مخارج محققه ومخارج ايه مقدره. يعني ايه الكلام الجامد ده؟ مخرج محقق يعني بيعتمد على نقطه دقيقه ومنطقه محدده من اجزاء الفم او اللسان او الشفتين. يعني اقدر اقول عرفت ان الشفايف كده الاثنين خبطوا ببعض جابوا لي ب. هقول مثلا ان عرفت ان لساني خبط في اللثه الفوقانيه جاب لي حرف النون. يبقى في نقطه معينه ولا لا بيقف عندها الصوت؟ ايوه. يبقى المخرج ده اسمه محقق. طب امال ايه المخرج المقدر ده؟ لو حد فيك درس لغه عربيه اقول ايه ضمير مقدر او ضمير مستتر تقديره، حاجه انا بقدرها بس مش قادره امسكه ولا قادره احدد له نقطة دقيقة او نقطة ايه معينة. طب المخرج المقدر تعريفه هو الذي لا يعتمد على نقطة دقيقة او بقعة محددة من اجزاء الفم او اللسان او الشفتين، وده بيبقى مخرج حروف المادة. عشان ما تحتاريش تقول ازاي اقول حرف وانا مش لاقي نقطة محددة احدده فيها، دي حروف المادة. تلاقي صوتها مالي الخلايا اللي يملا ايه الحلق والفم. بقول مثلا ايه قال، تعالي كده امسكي لي الالف المادية دي، امسكي لي نقطة محددة الألف دي وقفت عندها وأقدر أمسكها وأقول ده مخرج الألف المادية؟ لا مش هقدر. يبقى المخرج المقدر خاص بحروف المادة بس. المحقق بقى باقي الحروف. تمام؟ المحقق سهل جدا ومعروف، والمقدر برضو أسهل منه. المحقق يعتمد على نقطة دقيقة من أجزاء الفم، عشان كده إيه محققاه ماسكة الحرف في مكان معين وعارفة هو فين. أما المقدر لا يعتمد على نقطة دقيقة أو بقعة محددة من أجزاء الفم أو لسان أو إيه؟ او الشفتين. اهو هنا جاب لك مخرج ايه محقق اللي على اليمين ده، زي ما انا هنطق كده مثلا الدال. الدال هناخد مخرجها بعد كده اللي هو طرف لساني مع اصول الثنايا الايه العليا. بص طرف اللسان اهو خبط في اصل السنه اللي فوق اهي، الصوت خارج من عند الاوتار الصوتيه او الاحبال الصوتيه من عند الحنجره متجه لفين عشان عايز ينطق دال؟ متجه عند نقطة دقيقة اللي هي مكان التقاء طرف لساني بأصول الثنايا اللي جاب لي حرف الدال. تمام كده؟ المقدر بقى أنا مثلا بقول ألف مادية أهو، بصي ال ال الأحبال الصوتية اتهزت طلعت لي صوت الألف مادية، قلت مثلا قاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الحلق بتاعي الاسفنج دي وماليه داخله فوق على الفم اهي، وخرجت من غير ما اي حاجه تلمس اي حاجه. هو ده المخرج ايه؟ المقدر. يبقى احنا عرفنا المخارج تنقسم لقسمين، مخرج محقق ومخرج ايه؟ مقدر. نبدا بقى نشوف المخارج اللي هي الخمسه اللي احنا قلنا عليها في اول المحاضره. اوله مخرج ايه؟ الجوف. الجوف تعريفه يا بنات هو الخلاء الذي يملا الحلق والفم. الحلق والفم، لو ترجعي للصوره اللي فاتت اللي هي على الشمال اللي بيبين لك شكل المخرج المقدر، ان الاسهم ماليه الحلق وماليه ايه؟ الفم، ومش منتهيه عند نقطه معينه. الرسمه اللي فاتت مباشره. يبقى تعريف الجوف هو الخلاء الذي يملا الحلق والفم. طيب تخرج منه حروف المد الثلاثه اللي هي الواو والالف والياء. قلنا ان مخرج حروف الجوف او حروف المد مخرجها مقدر، اي لا يعتمد على نقطه دقيقه او نقطه معينه او محدده، بل هو في خلاء الحلق وايه؟ والفم، يملا الخلاء ده كله. اقول قال يقول قيل، لا قادر امسك الياء فين الماديه، ولا قادر امسك الواو الماديه في نقطه محدده، ولا قادر امسك الالف الماديه في نقطه محدده، بل الصوت والذبذبات ماليه الخلاء الذي يملا الحلق وايه؟ والفم. طيب الحروف المادة تخرج ازاي؟ تخرج باهتزاز الاحبال الصوتيه. حروف المد تخرج باهتزاز الاحبال الصوتيه. في عندي في الابيات بتاع التجويد حروف مد للهواء تنتهي، يعني مفيش حاجز بيقطع عليها الصوت، لا لسان بيقطع بس اي مقر بيقابلها، ولا شفتين ولا ايه وترين ولا اي حاجه بتقطع الصوت. الصوت بيتقطع وقت ما انا ايه عايزه، عايزه مد حركتين بقطع بعد حركتين، عايزه مد اربعه بقطع بعد اربعه، عايزه مد سته بقطع بعد سته. تمام كده؟ يبقى مفيش حاجز بيقطع، انا بقطع بارادتي. طيب علامتها ايه في المصحف حروف المد؟ ان هي بتبقى عاريه يعني خاليه من الحركه، وما قبلها عليه ايه؟ حركه مجانسه لها. يعني الالف الماديه هي الف ساكنه، ساكنه بمعنى عاريه، مفتوح ما قبلها زي كلمه قال. طيب الواو الماديه هي واو ساكنه ما قبلها ايه؟ مضموم زي يقول، هي دي معنى كلمة حركة مجانسة لها. اللي يناسب الألف في الفتحة، اللي يناسب الواو الضمة، اللي يناسب الياء الكسرة. الياء المادية هي ساكنة ما قبلها مكسور زي قيلة. في مشكلة كده في الجوف؟ يبقى الجوف بيخرج منه حروف المادة الثلاثة وهي مخرجها مقدر، وتخرج باهتزاز الأحبال الصوتية. علامتها في المصحف ان هي عاريه، ما تلاقيش الف المد عليها علامه خالص، واللي قبلها مجانس ايه؟ ليها. هنا جايب لك شكل مقطع، ايه اللي بيحصل في الالف الماديه؟ بيبدا الصوت من اهتزاز الاحبال الصوتيه الاوتار الصوتيه وينتشر في الفم، قال في الخلاء بتاع الفم والحلق، ويخرج بدون اي اعتراض من اي حاجز ليه؟ الفم. وبتيجي دايما مع فتح الفك. خلي بالنا ان الفك العلوي فك متحرك، الفك العلوي ثابت والفك السفلي هو اللي متحرك. لازم تعرفي النقطة دي. جربي كده، جربي حركي العلوي ما بيتحركش، اللي بيتحرك هو الفك السفلي. الفك العلوي ثابت مع ايه؟ مع عظام الجمجمة وعظام الرأس. أما الفك السفلي هو اللي متحرك. فالألف المادية هنا بتخرج، بفتح كده وأقول قال قال اهي. طب الواو الماديه برضو بيحصل اهتزاز للاحبال الصوتيه، لكن بيصاحبها ضم للشفتين. يقول لازم يصاحبها ضم لايه؟ للشفتين، لان ده مخرج ايه؟ تحقيق، بحقق مخرج الواو الماديه. يقول. تمام. الياء الماديه برضو الاحبال الصوتيه بتهتز، وبيحصل حاجة اسمها خفض للفك السفلي. هي مش مكتوبة عندك هنا، خفض للفك السفلي. لو ما عملتش خفض للفك السفلي بتطلع الغنة المصاحبة للمد بالياء اللي هي بتبقى خطأ من أخطاء القراءة. أما أقول العالمين، شايفة الغنة؟ مين. خلاص العالمين، مي مي، سنة كده نزل الفك لتحت، الصوت هيلاقي الدنيا الطريق سالك، فهيخرج من بدون إيه؟ ما يحصل اتجاه للخيشوم، ويحصل الغنة المصاحبة لحروف المد اللي هي غير مرغوب فيها اثناء القراءه من اخطاء النطق بالحروف الماديه. تمام كده يا بنات؟ يبقى دول الثلاث حروف الماديه. الالف الماديه تخرج بتهديه الاحبال الصوتيه مع فتح الفك. الواو الماديه برضه تخرج باهتزاز الاحبال الصوتيه مع ضم الشفتين. الياء الماديه تخرج برضه باهتزاز الاوتار او الاحبال الصوتيه مع خفض الفك السفلي علشان اتخلص من الغنه اللي هي خطا في اثناء قراءه الحروف حروف المد. تمام؟ الشيء الغريب بقى اللي بيحصل سبحان الله، معرفش يعني دي معلومه بس كده اضافيه مش مطالبانتي بيها، ان اثناء النطق بالواو الماديه بيرتفع اقصى اللسان لا ارادي. سبحان الله، انا ما كنتش مقتنعه، يعني مش قادره اقتنع ان انا بقول اوه واقصى لساني بيرتفع ليه وانا بفخم ولا بعمل ايه؟ ده انا بقول واو ماديه. سبحان الله، لا ارادي بتلاقي اقصى لسان، لو حد متمرس يعني وقدها هيعرف ان فعلا اقصى لسان بيرتفع عند النطق بالواو الماديه. لو بصيتي في الرسمه هتلاقي اقصى لسان اللي هو اللي ورا ده مرتفع اهو بالواو الماديه، شايفاه؟ اما في الياء الماديه مش مرتفع خالص، شايف الفرق؟ يعني اللسان حتى كمان بيختلف. تمام؟ دي معلومه كده يعني اضافيه. خلاص كده يا بنات، يبقى هم دول ثلاث حروف بتوع ايه؟ مخرج الجوف، اللي هي حروف المد الثلاثه. الف الماديه والواو الماديه والياء ايه؟ الماديه. ده المخرج الثاني. الحلق يا جماعه تعريفه، فاكرين معرفنا اللسان وقلنا ان هو عضله ثابته من الخلف متحركه في جميع الاتجاهات؟ كل عضو عندي ليه تعريف. تمام؟ قلنا الجوف والخلاء الذي يملا الحلق والفم، الفراغ اللي موجود من الحلق والفم ده. طيب الحلق بقى هو ايه؟ هو عضو ثابت بمستوى ايه؟ الذقن، وفيه ثلاث مخارج. يعني لو تمسكيه كده هيبقى من اول الاوتار الصوتيه لحد ما وصل كده لايه؟ لعند اقصى لسان من ورا اللي هو اقصى الحلق. الحلق اللغه عندنا اللي في مصر بنقول ايه؟ حلقي، يعني الحلق عندي ملتهب، بيحصل لك التهاب في الحلق، هي المنطقه دي. عندنا بنقول زوري في مصر، الزور، معرفش في البلاد التانية بيقولوا ايه. فهي المنطقة ايه بتاعت الحلق اللي بيحصل فيها التهاب دي نتيجة ايه؟ البرد او اي حاجة. طب ينقسم، سبحان الله، يعني سبحان الله والله فعلا اننا يخشى الله من عباده العلماء. وبقول او ليه؟ لان العلماء هنا فاعل، لو ما شكلت صح المعنى هيتغير تماما. يبقى مين اللي بيخشى الله اكثر؟ اللي هم الاكثر ايه؟ علما. كلما ازددت علما ازددت وجعا. فعلا بتفهمي، تبداي تفهمي كل حاجه وبتبداي تتاثري، بتبداي تقولي سبحان الله. يعني فسبحان الله، شوفي انا بنطق بكام كلمه اهو في الدقيقه، بقول كام كلمه والكلمه بتتكون من كام حرف، والدنيا جوه عمال الوترين الصوتيين يفتحوا ويقفلوا، والحلق في حروف الحلق ينضموا وينفك عن بعض، وسبحان الله كل ده اوتوماتيك لا ارادي مني، بالذات المخارج اللي مداريه زي مخرج ايه الحلق ده، مداري مش واضح قدامي، مش زي ما اقول طرف اللسان مع اصول السنايه. انا شايفه طرف اللسان وشايفه اصول السنايه، لكن انا مش شايفه حلق من جوه، ولا شايفه ادنى الحلق ولا اقصى الحلق ولا وسط الحلق، مش شايفه ده كله. دي حاجه كده لا ارادي بقدره الرحمن، قدره القادر سبحانه وتعالى، بقفل وبفتح من غير ما احس. سبحان الله والله احنا غارقون في النعم فعلا، يعني الحمد لله رب العالمين. تمام كده؟ الحلق قلنا عضو ثابت في مستوى الذقن، فيه ثلاث مخارج لست حروف. ثلاث مخارج لست ايه؟ حروف. احنا قلناها في اول المحاضره بس هنا بقى هنقوله بالتفصيل. عندي اقصى الحلق اللي هو عند منطقه الحنجره، عند الوترين الصوتيين بيخرج الهمزه والهاء، منطقة الأوتار الصوتية بيخرج منها الهمزة والهاء. عندي وسط الحلق اللي هو يا بنات بالظبط، أنا قلت أدنى الحلق عند الحنجرة. طبعًا أنا مش لاقيها، أنا عمالة أحط إيدي وأنا بشرح لكم، مش لاقية الحنجرة خالص عندي الصراحة، متدارية يا عيني. يعني حالتها صعبة جدًا. عندي بقى الرجالة بالذات اللي هم يتسموا بالنحافة، هتلاقي الإيه طالعة كده، إيه تفاحة آدم اللي هي بارزة كده في في في رقبتهم، في الرقبة، هي دي الحنجره. مكان الحنجره دي زي حجره كده وضمه جواها الوترين الصوتيين، محافظه عليهم جواها. تمام؟ فبيطلع منها الهمزه والهي. طيب وسط الحلق ده انهي منطقه بالظبط؟ انا لما بلف الطرحه بتاعتي عند ما بحط الدبوس بتاع الخمار او بتاع الطرحه ده مكان وسط الحلق، يبقى مكان دبوس الخمار او دبوس ايه الطرحه ده بيخرج منه العين والحاء عند لسان المزمار. تمام. بعد كده عندي ادنى الحلق اللي هو منطقه جذر اللسان اللي شرحناها. شفتوا بقى هنحتاج الكلام اللي احنا قلناه قبل كده في اول المحاضره ازاي؟ جذر اللسان اللي هي اخر اللسان من الخلف من ورا خالص مطرح ما هو ملحوم عندي في ايه؟ في فمي مع الحنك ايه؟ الاعلى. يعني لازم احس احتكاك بين جذر اللسان ده في الاخر والحنك الاعلى عشان اطلع الغين والفاء. تمام كده؟ تعالي كده نقول مع بعض. انا عشان في معلومه علشان استخرج مخرج حرف اعمل ايه؟ بسكن الحرف ده. تمام؟ وبحط قبليه همزه مفتوحه او مضمومه او مكسوره، همزه متحركه. علشان اعرف انطقه، انا مش هينفع انطقه ساكن وانطقه ساكن كده لحاله، لا طبعا انطق في حد بيعرف ينطق حرف ساكن كده لوحده، لازم يكون مسبوق بحرف متحرك. تمام؟ طب وليش معنى الساكن ليش معنى بسكن الحرف؟ طب ليه ما اقولش مثلا ها؟ عشان لما بفتح الحرف او بضمه بيحصل تباعد فانا ما بقدرش امسك او احدد النقطه المحدده اللي بيخرج منها الحرف ده، فانا بسكنه عشان يبقى في حاله السكون دي في حاجه اسمها شايف انا قفلت ايدي على بعضها تصادم، حصل تصادم بين عضوين النطق قدرت امسك و احدد نقطه معينه للحرف اللي انا عايزه استخرج اعرف مخرجه. اقول كمان انا علشان اجيب مخرج اي حرف لازم اعمل خطوات معينه اسكن الحرف ده، يعني اخليه ساكن. ليه ساكن؟ علشان لما بيبقى ساكن بيحصل تصادم، الحروف الساكنه بتخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق كده. انا كده سقفت بايدي اهو كده ايه؟ حصل تصادم بين الشفتين اهو. مثلا مش عايز اقول الباقي عشان ما لخبطكيش، مش عايز اقول بقيه المخارج، المهم ان انا بيحصل تصادم اما بنطق الحرف الساكن. طب انطقه ساكن ازاي؟ لازم اجيب قبليه همزه مفتوحه او مضمومه او مكسوره عشان اعرف انطق. يعني مثلا انا عايز اجيب مخرج البي اقول اب واشوف الصوت انتهى فين، لقيته انتهى عند الشفتين الاثنين حصل بينهم تصادم طلعوا لي حرف الب. طيب انا هنا في الحروف الحلق انا عندي مثلا الهمزه والهي بقول اه اه. طب الهمزه الهمزه فظيعه، الهمزه بيحصل فيها قفل مخرجها مقفول خالص وفي انقطاع للصوت وانقطاع للنفس. الله ما هي طلعت حرف ازاي اذا كان الصوت منقطع والنفس منقطع؟ لان هي جايه من غرفه العمليات، هي مخرجها عند الاوتار الصوتيه فصوتها طالع طالع. اللي هي بقى بيحصل تباعد بين جدران الحلق، ما الحلق ده ليه جدران، انا بقول لك سبحان الخالق الحلق ده ليه جدران ماشي، جدران دي بتقفل وبتفتح. عندي هنا المكان بتاع اقصى الحلق ده اما اجي انطق همزه الجدران دي بتفتح معايا والوترين الصوتيين بيفتحوا معايا يخرجوا لي الهواء اللي بلاقيه في الهمزه ده. حطي كده ايدك قدام الفم وقولي اه، او هاتي منديل في الميكس اه اه، هتلاقي المنديل ايه بيتحرك نتيجه الهواء اللي خارج. ليه؟ اله هنا خارج معاها، انا كده بشرح دي زياده اضافه ليكي لكنها في الامتحان مش هطالبك يعني بالحاجات دي. تمام؟ بس انت هتعرفي الحاجات دي في الصفات فانت هتبقي متقناها جدا جدا وانت هتقوليها لوحدك. تمام كده؟ يبقى انا كده خرجت الهمزه اتفتح الوترين الصوتيين في الهمزه، سبحان الله خلقت الله فيها كده. وبالتالي مر الصوت منهم ومر الهواء منهم، فهو الهواء اللي قابلني في ايدي ده او في الكلينكس من غير الكلينكس اللي انا حطاه قصاد فمي. هو ده هواء ايه بتاع هي. هاتي بقى الهمزه قولي ولا الهواء، مش هتلاقي هواء خالص ولا هتلاقي اي حاجه، صوت ايه مقفول، الوترين الصوتيين مقفولين فبالتالي مفيش خروج ايه هواء، بس الهمزه عشان قويه وعشان مكانها عند الوترين طلع لنا الصوت بتاعها ايه القوي ده. تمام؟ ده اقصى حلق مخرج الهمزه ومخرج ايه الهاء عند منطقه الاوتار الصوتيه. وسط الحلق ده مخرج العين والحاء، العين والحاء قلنا عند عند المكان اللي انا بقف فيه دبوس الطرحه او دبوس الخمار بتاعي، عند منطقه لسان المزمار. سبحان الله. خلاص. بعد كده ادنى الحلق اللي هو اغ اخ اغ اخ، لو نطقتي كده قلتي اغ هتلاقيها ورا خالص عند مكان الغرغر. اما تعملي غرغره يكون عندك التهاب في الحلق وسفولي، معرفش بيسموها ايه في البلاد العربيه، دواء معين كده بتعملي له غرغره، يعني بتمضمضي بيه اخر حلقك من ورا من غير ما انت ايه تبلعيه. هو ده مكان حتى مسمينها غرغره. او طب قولي اغ اغ، هتلاقي الخ متقدمه شويه قدام في اتجاه الفم ايه للخارج مش لتحت مش لجوه. يبقى الاغ الاول والاخ وراها بعدها، يعني في منطقه جذر ايه اللسان اللي هي المنطقه الخلفيه من اللسان اللي منتحم عندك ايه للحلق. تمام كده. يبقى حروف الحلق همزه هاء. طبعا الهمزه هنا مش مكتوبه صح في الملزمه، مكتوب الف وعليها همزه، لا طبعا هي همزه على السطر. انا دايما اشرحهم للعيال الصغيرين اقول لهم همزه هي الاثنين ايه مقاصي في الرقبه دول اللي هم ما لهمش ايه قصيرين كده وصغننين زي بعض، عين حا الاثنين اللي بكرشوا من غير نقط، غين خا اللي بكرشوا عليهم نقطه عشان ما يتلخبطوش العيال الصغيره. يبقى همزه ايه صغننين القصيرين دول من غير رقبه، عين حا بكرشوا من غير نقط، غين خا بكرشوا ايه ونقط. تمام كده. ده مخرج الخرشوم، ده مخرج. مخرج لايه بقى؟ هو مكان خروج الغنه. الغنه يا بنات صفه وليست حرف. بطلع منين؟ انا عايز اقول مثلا من شر الوسواس الخناس، انا قلت من، يا ريت تمسكي انفك كده زي ما انا بعمل وتقفليها وتفتحيها بايدك بالصبعين بتوعك اللي قدامين دول، وشوفي اما انت بتهزي كده الصوت بيتاثر ولا لا. يبقى الصوت خارج منين؟ من هنا من الخيشوم اللي هو اعلى ايه الانف. تمام. ده مكان خروج الغنه، والغنه صفه وليست ايه حرف. اقول مثلا الخن، شايفه انا كده بقفل وبفتح الايه الانف عشان ابين لك ان الصوت خارج منين؟ من الانف. يبقى صوت الغنه بيخرج من اعلى الانف اللي هو اسمه الخيشوم. بس كده. يبقى احنا كده خدنا النهارده التشريح للفم والجهاز الصوتي بتاعي، وخدنا مخرج الجوف اللي تخرج منه حروف المادة الثلاثة، وخدنا مخرج الحرف الحلق اللي بيخرج منه حروف الحلقية الستة، همز هاء عين حاء غين خاء، وخدنا الخيشوم اللي بتخرج منه ايه الغنة. نكتفي بهذا القدر وندخل ان شاء الله على القرآن.